أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك عن عشرك بقولي اللحظان يلا بادو وحونا كمدعي عشر ذي إنو صعدي كل صار صنع تفسير كبران كتريم كا لغاتنا يضبوك كوما حيات النحية لغاتنا أدبوك باللابان أيها كنمدا من سورة العنكبور حيات سنية أفرتنا أدنواك ويديهاي من سورة نفسها سورة العنكبور كمدا وقونا دم ويستجزك لغاتنا حشر كي هروكو حجير سنياي وعين كجيرني قصة النبي الله إبراهيم عليه السلام أعوذي مركوبا لكي قلبي بابليين تاهي أو كدش الله بري واركي أدمي يدنا أي جواب حم العلي خلقا كبه جبدي أويري عليه السلام نبي الله إبراهيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إلى سورة أهودا بيجري قال نبي الله إبراهيم سيدي نبي الله نوح وكلا إنك سوى مدد كيري سوى دبالي تعوذنا قدمي دينتنا الباهيي حضنا حصيلتي دعنتي سكسي يرام تبارك قال تعالى حدوح يرفع أمانا وحار مي له إبراهيم دعوذي الدين تلا لدري أرميي لوط نبي الله يا أرميي. وقال وحير إبراهيم مرتي وحرمي الله نوالي إني أنا مهاجر وكتك يا ودنكينا إراقيين في بولا أبلا يا إلى ربي فبقى الماشي الفرعين انتبت أسامة لأن هذا يا إنه ربي هو ربي العزيز اللهم كالك العكيم مامل وناكسا ومرتلو سيدان النبي الله إبراهيم لا أبلا وعبدنا دو هذا لا يي وعدين أيي وعدين أيي وعلم يلوضهن الله أرك لود ولا الكباد علي أقول بوهيان أيو مركا هاجري إسنا الله تقالما ولدي لي نبلغ دعطوري قورتا سوكتك إرا يدلك بابل وحونا هذي شاب فأمنا وحاور رميي له إبراهيم لوطن نبي الله اللو أي أوركي أولي من أرميي. وقال إبراهيم محيري إني مهاجر قبك مسلمك لما طريقة أمبولي مجاهد لما يأيرو ياي إيا مهاجر مساكتك إنو ياي وعاصت عيا مستضعف وانا أهل الله حدوثا معذورة حين في سورة النساء أيها المكمرني خلق مركي لما قلوا ياي جهادك نقوسعوا ياي إني مهاجر واللبدي ودبنا ياي إما أن تكون مجاهدا وهو الأفضل وإما أن تكون مهاجرا وهذا المعاصرة لحما أقوم وقنايا أدو حكبت من ويدو نقاجين ويدو نفتا ذات نقاجين كرتا باق ناس فأمن وحاور مايي له إبراهيم روض باور مايي وحي دعو يدينه ليمي روض أيوم بايه وارنتا. وقال إبراهيم وحير إني أنيق مهاجرون من عنجال أياناي إلى رب خبق الماس والفرعين نهاجر وسامن آد أيا خليل بويمي أنا قادر بكدوغن أي عسيبي عمبارسان تاي إنه إبراهيم هو إبراهيم إنه إله إساقي إبراهيم بالا حبيبا نهاجر أيا إنه ربي هو ربي العزيز الله دوما ذكرتك الحكيم مامل وناكسن ومركيو. حبيب ملك النبي الله إبراهيم وعلى دركي وهاجري قرابي أهلي أقوم أدوكي يا برتي وحرد جوغي وكتغي كل قصيد اللغو أبا البدو أري لم يلا دركي وهاجري أولاد السكا أغلالي وجركي سكسو قولي والنبيانا وصالحين اسمه عمري بالنسية أولادنا واللغو قال ليسي قال تعالى خبوحي ووهبنا وحاء النصيني له إبراهيم إسحاق النصيني إسحاق لي ويعقوب النصيني يعقوب نافلوي وولد وولد هكذا هو أركي يعقوب إسحاق لدينا واصيني وأكل اللغو أبا القذي وقتها النبي إبراهيم والمولى انتي كدن بيشي وحين نبي اللبثي من ذرية إبراهيم انبوها خير كلا لك مبثين وعلى وحي كتب لدجي أصحف إبراهيم كدن بيشي توراة أوكالي إنجيل أوكالي سبور أوكالي قرآن أوكالينا على واحد من ذرية أحد إبراهيم كفر عمي أي اللغو دجي كل كان في النمادي هي كتبتي أي الله بديد الله حجيزي وإبراهيم الله بغي قال تعالى حدوح يري وجعلنا وعلى أنه يلي في ذريته إبراهيم فرعيزة فرع قدود وعلى يلي النبوة نبي النمان يلي وإبراهيم كدي وحين نبي جري من ذرية إبراهيم بيهاية والكتاب يلي وحي كتب لدجيه إبراهيم كدم على واحد بلغو دجيه من ذرية إبراهيم إسمي إبراهيم وعن ربي سبحانه وآتيناه إبراهيم وعن نصيني أجره أبا القديسة في الدياب عن نقصيني وإمام أهل الأرض أي وقت يسير لغادقي وإنه حق هذه لتك إبراهيم في الآخرة ما لم تدن بيسانا صالح نوعا أمن الصالحين الذين لهم درجات العلى إلى أكتي درجة سراكولة أي إبراهيم كم جايب وهبنا وعنوه بين الله إبراهيم إسحاق لأنه بين صيني ويعقوب أولد ولدنا واصيني وجعلنا وعنو يلا إبيري في ذريتي إبراهيم فرقيسة قدودة النبوة نبي النمو هي أول كتاب وهي كتب لدجيه لبدب على ذرية إبراهيم أيهم بي آيا كلمة توحيد سيدوكال وجعلنا إياغونا سيدوكال ما اللغة بغي علم وآتيناه إبراهيم وعن نصيني أجله أبا القد كيسا في الدنيا الدنيا ذا قد هذا كسيني وإنه إبراهيم في الآخرة آخرة قد هذا لم من الصالحين انت سوصوبا أيو كمدهي أدون كان اللي يعدوما حقا ذوكو قدتي حقان أبا القد وإن كوله ولوطا إبراهيم دي الله يبعي نبي الله اللوط كيسا ديسا أي الله تابتي قال تعالى فبيوحوا يري واذكر أيها الرسول الكريم خسولك سربته عن حسطى لوطا نبي الله اللوط إذ قال حسط وقال اللوط يري لقومه وأطير لقلبا لوط يري اللوط كما هو سندلا إيقوا أهل السدو إيا عمورية حبت ليتجي جرين بحر العمر نسنا كل ماتو حتى لو بحر الميت حبت سيدقنايين خلق إيقوا وإسرائيليين لكن إساق اللوضة إساقوا قولك الأول إساقوا سوا بابل قاتين المري إبراهيم بادارو كل قوم نمال لوضي قردا لوضي كذا حيث وعوي المعاشرة والمعايشة والمواطنة لو ذا ماشي لو ذا النولاضو حسوي وإلا نسب يدين بلغو ولا لوضة لفضل اللوضي قومك اللوضي كما دا حيثه إذ قال لقومه شرك لنولا قرطوا لطيري إنكم إذنك أإنكم استفهم لقومه إنكم إذنك لتأتون وحرد الإيمان إيسان الفاحشة دنبيحون ثمانت دنبيغ حنيعي وشرع هذا خلاف سنيعي أغلق إيا منطق اللبضة خلاف سنيعي وحكدر ندنئين يعي الأول من نوعه وإذا تضوع سمية والنفلاء اللهم أرك تد معها نفلاء إذيك سادر تدبع الليل ما سبقكم إذن كما هرمر بها فاحشة من أحد قف من العالم من النفلاء كمدة لب أو حسك الضيانيس قرتين لما أرك أينكم إذنك لتأتون الرجال حقين بيضوك المونيسا أو تقضعون السبيل ودد مجاريسا وتجريد اللبن مع نبا وأموقاتا أولا إني ذلك صعوتها أي مسافر كانت إدعان فرحوا مايا كل كان مايا دقيهين نفسكو كقول لما روايو وجدك عادقها أيهي قويين كل كي سفري أمان كوايين نفسه دي أمال فورا تغضبون سبيلا وعاكلا نقوم كرتا هدي الله رجل هايس بود بودو حق واحدة لماي ثم أربعة واحدة كل كان نصر يقو بشر كي وادمانا يا حتى أنتم مركوا وحدلا فاتوا عرضكم الناسيتم أنتم مركوا الله كلمون ورقوا رقوا كافتوموا ثم مركوا أنتم مركوا كافتوما بني آدم هو دبر قوايا كل كان وضبي إسماليدي يبارن كاي يفرعي يترنكي بدكو يسيم وأنكو كيسان فعلادة أدلينك رقعا والله اسمو قادر وحي وحو ريسان أي الرقي مال كل كان وتقضعون السبيل وضبي الله أبوري اللغو بير مجرينا ما قوين ايسان وتأتون ما لا ايمان ايسان فينا ديكم قليالك افكو كبغو داني عركسان ايكوها ثولان المنكر وحسر هذا اللغو النعيودان كالنسيادة انت الله فرطو فاقورا هبنانك اللذي يجري قبتي سيد يتنان توري عقبا قلاسا ليك يجري قلكو النحو بودان واللغو قصلي يجري كي كالاسودو كاللغة فرطة اللغة قلين جري كل كان ساميش عارك يا دوسو فقد اللقى قلين جري كل كان فقاره يسوي مادا هيفتص حتى فاحشادة اللي يلواتك قوبت النفط اللي كسامين جرينو واتين صومرني لتأتون الرجال وأنتم تبصروا إذن كو إسلاو رأي ميادو على سمين إيسان وتأتون ما الله إمان إيسان في ناديكم قليهن قديس المنكر سعيق وحلقون عي سلام الخلود وهذا المحال لو جوابي فما كان من نقل جواب قومه من أبي اللوت غلدي اللوت لي هذا الكأيو علي إلا أن قالوا إن الإله ذا المهانة واعتلى إتنا اللوت نورك علي لعذاب الله إلى عذاب كيسا أشيغا إذا كان إن كنت عداتي من الصادقين ذات كرمت أشيغا يو سيدا مركا اللوغو عريسي ومجاهرة بالفسخ لعضا إستي حتى لنا في جيب الله عريسي أذاب الله بنانك اللي يسوتاكي مكان الله دو هذا لقرب لي قال الله دو حويري رب انصرني على القوم المفسدين إله كوان دوني دخربه وعاكوك عي دو صوت ايقوه اللي ايه بابي ايه دبرقو رب يا رب انيق ربك يو انصرني ايه اللي على القوم دات قاقوان ايقوه اللي انو حربا جبا بجدك ديو وقال كوانو استاقو ايقان العاقى المفسدين ايه دوني دي بالكفر والمعاصي والفاحشة تريد كوالي ريو سيدان النبي الله اللوضح واذكر لوطا نبي اللوضح القور تقال ونبي اللوض قيري لقومه قل ذي اللوض رسل النولى وقيري إنكم ذينك لتأتون الفاحشة أهن أهدو فالحن أياد الله إيمانيسا لواضو ما سواقكم إصابون إذنك وري بها فاحشة من أحد وحد من العالم من النفلها كمير يذيب أوضك قاضي أئنكم بدينك لتأتون الرجال حق بطوك المونيسان وتبضعون السبيل ودوين كيبات قوينيسان وتأتون وعاد الإيمانيسان في ناديكم وليالك أكو شرتان المنكرة وعقلك يشغيك باللغو الديدة يوضا بعد الإيمانيسان اوحن داية فما كان من نقل تواب قومه نبي الله قلدي الله دلي هذا العلم تولي من نقل إلا أن قالوا إن إلهان بأوحى العليا ائتنا النورك علي بعذاب الله العذاب في النورك علي إن كنت عداتي صادقا رسل من الصادقين كمذا قال اللوض وحيري ربي يا رب ربك إدري أبورو انصرني إهل على القوم الدكركو إهل المفسدين تنير القصير اللبي لو رشد ما ملك وكو إله أقبل واقوبة كان هلاكي ملايك لو سوديبي قال تعالى خدوحي ولما قرتي جاء ذيتي من رسولنا خصوصي أنه الدري إن هلاك أود ابني إنت ينوت قاري بإبراهيم صومري إبراهيم خليل إيشان بوجولا إيقنا بحر المي خصبك سوحيقان إبراهيم بامركا لغا صومري بشارع لغا صومري ولما قرتي جاء ذيتي من رسولنا ملايك تانو الدرني جبريل باك وهي لها ميكايل باكو جيري كل كان جماعهم بيكل لي آية إلى النبي تمن لغوشه صدق أنت غير طيب وانغوشه حتى إبراهيم أو يمادن بالبشرى إبراهيم بشارة ولا يمادنه فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب إسحاق وأدين كل لدونتان هي يعقوب وكذا بيا وإسحاق لا يدونه أي اللي يدين كل بشارة يي أنت سيد إبراهيم لا صوم ماي قردا لودا لا الحاقلا هو الأول قليل قالوا ملائكته وعيرا إننا نغى ملائكته مهلكوا أهل هذه القرية تقمدان وطنة سدومية عمورية ضد كذا هو الدبر قوينة يا أيان اللعي ومعادوا على قيسان إبراهيم معادوا على قيسان وحنوا على قينا إننا لها تقمد ضد كذا كانوا وعين أغدان ظالمينك وقردارا فاحشة سمية أدومه بي ظلما اللي بانيا إذا بذرد أمانتا أيكو كعام كل كاسا النبي إبراهيم يرلو سيلا ميشو جوغا أدربو إياي قال إبراهيم وحيري إن فيها قد مدى دهلاك أغو صعوتان نوطا باكو صغا إسنوى النبي الرسول وبليا ونقفك وحكول عن حتى قد مدى حاق إسان ناسا من دي الرائم أما يكد عضا ونوط الله قلان قلية الرائية قالوا ملايك دي وحيرا دان نحن أنك ملايك تا أي أعلمك وقال بدن إبراهيم بمن تسكى فيها قريبا وحيكو سكان المؤمنة ونوط إيا اللبدي سنة قد مدعان إيا اللبدي سكى بلوت أفرتا قوز با ميشة جوكتا أفرتا الروف وإسو قوزة أي ميشة جوكتا مركاسا ربي يري مركيه مدن حكاية إساقو أرتا كورمايا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ومسلم على قلب نوكه اللي ولوط هي ولاده قلي هي اللي بك بلوده قلي ملايك تهدانه ناي إبراهيم انت ماشا جبت أنك كاوك إلا ننجينه لوط واسما تبعينينا هي وآله تبدي سكبلوط هي ولادي سفعان المؤمنة دا إلا امرأته إسلام تحونا قاشا تغيضوا وقر شيسان تاي انت اللحاق يكو جرتا كانت وعياتي من الغابرين دفك عذابك كوهر ايه الرقمان ايه ايه ناك تاحوني كميت ايه ابراهيم انتا مركي الله شغي واقان عي ملايبتين اجيت ايه كوزول عضي نوبا يغي من دونا ولما قرتي جاءت رسولنا فسلطان دره ايتمل ابراهيم ايوتمل بالبشرة بشارة ورتمل بي قالوه ايهدين انا انك مهلكوا لهذه القرية تقمدا سدومية عمورية قوتنا دفك ايه واهلاقينا سبب كنا وعوي إن على تجمد ذات كيال كانوا وحائن نغذين ظالمينك وقردرا قال النبي إبراهيم وحويري إن فيها في القرية تجمد قدها لو عاكوسكا لوطا نبي اللوط باكوسكا قالوا ملائكتي وحيتري يعني أنك ملائكتا أي أعلمك على قنرون بمن تتكفي في عنه فيها تجمد قدها كجيرا لن ننجي أنه لوط قاسكتي واسما تبعينينا إيه وآله بذكيسة إلا امرأته فلا دوائيالك بدباني ميزو كانت وحي عاصي غابرة باقية في العذاب عذاب كمت كوارتا ووحي كمتها من الغابرين انت كلا قوم اللوضة عذاب كوارتا إلا بابئنا إيه كمتها إبراهي مركز أوركيسي كواري قلبي نجيد كيس وقف سدين لطبا لغوصو بغمكولك غور قلب ملايكتو سياب لبيكوني مادين يقو ادموت الدلين يرو قروح بلان او تبرقال ان لها ان لو لمين كريم كوركو لحادو سنلاحين ملكا قانقارا شكري قاسي كوي مادين كوانا واكوي لشكو لمين جيري كوي عدي الله كي دباتات علي كورك كوركا اندوو غاربو دبانيو وحوليهي سدام مرتلا شرف صلى نمن حارو قروح بلان وعلماء اي يوغيه كوركا مرتلا شرف طبلا اي ارداشي غير او منوط سيكو كربت بادين دونتا عاوة ولك العيار ولما قرتي أي أن جاءت أي تيمد فصولنا مرايك تنظى نوطا بيوي مادين سي أول لحمي اللوط بهم مرايك تي سببتو بل لحمي أول بلغو مراسي كل كاسو أراري قمام إساقي قري وضاق واعي اليومي بهم مرتدى سببتو ذا ذرعا من ذرع حبكي سيبا عارية أمر إيه والبهاري والبوحي كل كي أريني قانتي سكب علي ملائكتي بعض شيء وقالوا ملائكتي وحيد أذن لا تخف أنك حنو باقين ولا تحزن أدنسنا ذا أمرون إن أنك ملائكتا منجوك وارتعدي واكو بدبادينينا وأحلك حاسك أغنوا بدبادينينا إلا امرأتك حفرت من وين ذا تصوابتك أدقالي كانت وحي نقطي من الغابرين تتك عذابك كوهرايا محاقلك أخوانيسان قدانيك بدباديسان إن أنك ملائكتا منزلون وحان تجينينا على أهل هذه القرية تقمدان وطانا نذكر دقن دوصولة خجزا عذاب من الصماء إركانك كينينا إما كي سببتي أي كانون لغدان يفسقونك والدين تكبها ولقد وحادف ربي سبحانه تركنا إنا نكا تقمي منها تقمدي آية على ما نوغا تقمي بينا تنعد لقوم بانسا أغا تقمي يعقلون وحقانا وحي وحد لهم أي وحيكوا عن زمان أي أن أغتقني ولما قرتي أن جاءت أي تمت رسولنا خصوصا لما كان لوطا نتمت سيء اللوطوى اللحمي بهم بسببهم خصوصا سببت أي اللوط لوحمي وما قواه إلي اليومي بهم بسببهم مرتدى سببت هذا درعا من درع حبت كسيبا عرير النغضي أمالي عرب الحسين وقالوا دفدت ملايكي وعير هذا لا تخف أنك عنو عفصان فرحميك عن إني نقارتو تاها النو لباقين ولا تحسن أبنى من مرتين المغان لقبوغي أهان هو الولي إن أنك الرسوسة منجوك أذي أواكو كرينينا وأعلك لاتك أغان أواكو كرينينا إلا امرأتك ولادت غفت ماهان كانت غابرة في النار عذاب كي تاسو كوهاري من الغابرين انت كوهاري سيكا ميتاي إن أننا كقبال منزلون وادجينينا على أهل هذه القرية تقبلان وطنة تذكي ذكركولا فيسا عذاب أن من السماء إلك أقدجينينا ودريخ اللغو غاويي إلا أن يحبى السماء الله رسولي إما كي سببتي كانون نغدين يفسقونك وفلاقوا ولقد وحدف تركنا إنا نكتقنا منها قرية دي وحن أغطقنا آية معجزة لوقرت الله قدرة بينة عد لقوم قد بين أعداء يعقلون وحقرنا يوم وإلى مدينة خمس عين هدي نبي الله اللوت لقى قدبي وعلى طابنا يا نبي الله شعي يا رار مدين قال تعالى خبيو حجري وأرسلنا وعلى نقدرنا إلى مدين خير مدين وحر أن أدرني أخاهم ولا الكوب في النصب ألسوا اللوة ذاك شعيبا هابا أن أدري شعيبا واجب في سيقوداني ودعوة يدين في بالله بيواكنا فقال شعيب حيري يا قوم قرابوا اعبدوا الله إلى حقلوا عابدا قافا وعكلا وارجوا كتلا قلا اليوم المالين الآخرة دنبيسين كتلا قلا وإمان إيسا ولا تعثوا أسكي اللبقى كدائية في الأرض قلت قريه إيسا مفسدين إذنكوا هو الذي خربوا رأي سيدان أولا هدلي ودعوة دينا وبندقي أركان تأيمانك أبوها لسعي وآخرية الله لبديب الحسوسي أسكي اللبقى كفرها إيا معاسدنا وقدقي سلا قيمك بلنب أولا هدلي وإلى مدين خير مدين وحن أدرني أخاهم ولالكو شعيبنا فقال شعيب حييري يا قومي قرابه اعبدوا الله ألا عابده وارجوا فلا اليوم مالي الأخيرة دنبيسي ولا تعثوا حق سنوها اللبنا في الأرض دولك القديسة بالكفر والمعاصي حقوق سنة مفسدين إذنك وكوة دولك خربوا ضايا حين تجدي النقطة فكذبوا خير مذين بينيه شعيبا أي بينيين فأخذتهم إسلامك وعقبتي الرجفة قريب وفأصبحوا وعي النغذين في دارهم أقل ذوذا قلوا ذا جات المين كوكو أفقن بسن وفقمركو سين معدن له بنتو وحشو دوان أوسن هلي يسألوا أفقن بويا سيدا الشمبر لاب قدعي هي الله مالك كل كان أفقن ببعود العانو انتين حنقلك مركو قريري هي الله فريستي نلقى الله قبصلي كل كي الله قبصلينا وجوكسا واي والأمين واي والكلاسة أفكا إيا قعماء إيا اللغان ليسوه قاية سنولك الله قايسو نفتي نصيدي بيكون تاكتاي كلك أيها وقرقر سيسا أفكا لككوا إيا دامنك أيها نفتك بعلي فكذبوا بانية الهير مدين وشعيبي بانية فأخذتهم وعلى إسلام أركيب قبطي الرجفة القريب وفأصبحوا وعين نغضي في دارهم أقل دعوذة قدعوذة كل نغضي جاسمين كوا أفقن بسنو سحر بنتي وعاد وثمود كل كي شعيب لقى القدبين خير عادي يرير ثمود وكوا كان والنبي الله يهود إيا النبي الله الصالح عليهما السلام فاضري قال تعالى خفوحو يري وعادا بل غير عادنا تابو حس وثمود خير ثمودنا تابو وقد تبين حلاقود وعديعي عادي ثمود خير عاد أعقاف بيدقنايين واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالعقاف حضرمود هو أن حضرمود بيدقنايين وجزيرة العالمية هي جنوب كالجرين وثمودنا الشمال بيجرينه مدائن صالح طبور أكتاد يكون يالان كلك كوان الشمال الجزيرة أي يكون يالان كوان جنوب الجزيرة أي يكون يالان وقد تبين حلاقو ذي عدا لكم إذن كأمة محمد وهو إذن كأذي من مساكنهم إياك الدريقان كوذي حضرموذي ما شايتك جيرين خير عاد إيا ريرتموذ ما شايتك جيرين مدائن صالح معاني طبوك لحضورة هل كان سيدك الجيران كل كان ماشي بيبك عدعين وزيانا عوض حيي لهم إياك الشيطان ولقي شيطانا أعمالهم عمليالك ودي حمابه أقول حيي وفصدهم وحوك أودي عن السبيل وددي حقاي وكانوا وعي النغذين مستبصرين هو حق أركي لكن كثي يمات إياك الدرع أدردرهم وعادا خير عاد حسن وثمود حس وقد تبين أنا وأهلكنا بقدر وأهلكنا وحنفقنون دبر قويني عادا خير عاد بان هلاقني وثمود خير ثمود بان هلاقني وقد تبين حلاقوذ وعدادي لكم إذنك أمة محمد من مساكنه ملاهي دقي جيرين بحلاقي كعدي والجزيرة العربية أيها اللين جنوب الجزيرة وشمالها بيدقنا وذبي حقا هيدبو كأودي وكانوا وعي النغدين مستبصرين هو حقا هركايو وقارون وفرعون وهامة وقارون أنه هلاقني وفرعون بان هلاقني وهامان أنه هلاقني ولقد وحده ليس كمان هلاقي موسى الله ديري معجزة لقب ديري حقه يبوه توريد بها الله سوى تجيئي وحيبا يكوك عن سيرين صبحا سأل حاقيو ولقد وحادبا إن جاءهم قارون يا فرعون يا هامان وأيمن موسى نبي الله موسى شرف شرفكم أيمن بالبينات بالمعجزات الواضحات معجزين عدد أيه أليمن فاستكبروا يجي باب إسوين إيسيين في الأرض ملك قديهيسا حد إسوين إيسيين سبح هلاك بيمن وما كانوا ما ينهان سابقين كوائق عقبادية إلا بمتانسي أنك بقيو فالكاسا ربي سبحانه فكلا انتبا قارون يا فرعون يا همان يا وحكوري فكلا نمانتو أخذنا قباني واتو جني منن به قفكو قريبا الله قبطي فمنهم محاكمدا من قارباكو جيرا أنو أرسلنا ديرني عليه كوركيسا حسيبا قرور النار سيدي غير عاد كل عذوك علي أما قوم اللوت كل عذي قرور حبال لقوك هاوي ومنهم وعكلو كمدا من قارباكو جيرا أخذتوا عقبتي الصيحة قيلو سيدي غير ثمودوك علي أي اللقو قيلي ومنهم وعكمدا من قارباكو جيرا خسفنا أنهم بني به إساقا الأرض اللوكا سيدي قارون وكال أما قوم اللوض وكال ومنهم محاكمة من قارباكو جيرا أغرقنا أنها في الني سيدي قوم اللوح وكال كل هلاقا متنوعة إيكالا قديسا أي قلبا مثلو هلاقا مركا إبا سبحانه عز وجل مركو ساسوحو هلاقا أي ميو قردها أسماقا إمايا وما كان الله إبماها ليظلمهم كوى أوهراغي أحد ماغي وكجد الرادي ماها ولكن أيشي كانوا يجب وعي النغدين أنفسهم نففيا الكودة وكيية يظلمون كوى الظلم وظلم كيسميين حلاقي كبسي يجب أدبرقوهي نفتو الله أيهم بيد المين إيه الله أيهم الظلمين إيه هو أبا المريي وحي قلب السلام يكو أبا المريي وقارون قارون بانو هلاقني وفرعون فرعون بانو هلاقني وحامان حامان بانو هلاقني ولقد وعذب إن جاءهم صدح دبا أيمي موسى نبي موسى صدح دبا أيمي بالبينة مهجزين على أدب أوليمي فاستكبروا واستبريين في الأرض الأنكة قديسة وما كانوا من أي النقل سابقين هو النقاع قبضية فكلا لما أنتم أخذنا وقبني بذنبه يفكو قلانه وقبني فمنهم وعكمد قرد أنه بابئني من قاربا كجيرا أرسلنا أنه ديرني عليه كركيسة حاصبا طبيلا يحنارا ودتو سيدي رير عدلو سميين طبيلا يحنارا ودتا أي اللغوها لاغي ومنه محاكمدة من غاربا كمدة أخذته أي قبطي أصيحة قيلو سيدي ريرتا مدلغو سميي ومنه محاكمدة من غاربا كمدة خسفنا أن لقويني إيه إساقا على أرض اللغة سيدي اللغو سميي قوم الله أنا قارون لغو سميي ومنه محاكمدة من غاربا كمدة أغرقنا أن نضادكو فروري سيدي قوم الله وما كان الله إبماها يظلمهم إنه الظلم الكوى أولاقي ولكن أي أشياء كانوا يجيب وحاي نغذين أنفسهم إذا كان نففيها الكوضة يظلمون كوى الظلم وحلاقك إذا قلب صدي شركك إيا كفرك إيا تكذيبك إيا معاصده القرأي سبب في كدرة حلاق النقطي وكا قعمه ذا يشكوها لهم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كل كما جان تمثيل يافله اي ذلك دونتان وانا مثل كالله سمعين ايا لدك اله ماهاني انك النفك الدي اي غير الله عابودي يقو نفعي تقول له هذا لي ووحونا اذن كسو قارين اما وحد فاتا اذن كبعيا يقو له عابودي وانا مثل كاسمه كاني عباشا عارة عارة يسمى ايسا حركا يبرك خفيفك قولي ليسا ميسا تبلان دعوذ لما قري دعوذ أيه وعكوس أفسافسا لبدن بيقولي قاكرة داي أولا وقبل كل شيء وشبكة الرزق وإنه وعكوه قارتي وصميسي ووحي أقول لها وعنا في هدوية حشراتي مركز بإنتي كوهدو يديك كموتتا لكن تبي يقل ماشي هدو مرايو يا أغانا يا ولا جيرا يا إيدان لأغان هوا حقي شبكة الرزق حقي كلوحي وهو أقل وإن يقول رحي قبو قبت بادو أي أوسو ميستي لكن أنا لها ذلك وحوب على قرح إليناي أما قبو إليناي كذا هذه اللقاء قلو يقولك هذه اللقاء قلو واسكمي قبو معليو قرح معليو أبين معليو قولك عبادة للعابودي الله وعكسك أقل عار عارو وعيكو تريسا مر قال تعال فبيوحوا يرم مثلوا الذين قوة المانتو ذا وعاو اتخذوا يا شيء من دون الله اللك سكوا يا شيء أولياء مقعنون غني ما مليان ذا يا شيء تدلق أمر خاتو أولو حيران ياهي أيين يا شيء أما الدقاك هنغو أما قليا هنغو مركي دنبا هاوشي ودنبا في وايات باي باي سقوتي وعاسوني يا وعاسيتي سيد الروحان في أفريقي برارة وكالة يدوع الأركة يجري يوع اللهات لا يجري باب قرش الله سمعيني كلك أولي واحد كما مليه قامية كلك ربي انتي اللقي حيني فرطي وهقان كيسي الدين تيسي الله يسكنعي أيها قامك لالله سمعيسي معيكوا اللمديه كما سلين أنكبوا عارعاري اللمديه اتخذت عارضوا وحيالتي بيتا أقل حتى يارد أقل كذا محوطري وإن أوهن البيوت انت أقلها كنقو جلرسا لبيت عنكبو أقل عار عارون لا يقيها كما إلاليو لا الحر ولا البر قلونا كما بعيو كلينا كما بعيو وحين والأفضل وشبكة الرزق تخشي وعيرة دوقبته إنه كسو قارتان لقيابة وحيكة تغرم صعد وماشي كمرايا أقل كيبين وادومي عنه مقبا مركا لو كانوا حتى يكوى الله كسوك وحمودا يهان لهاية يعلمون كوو عبويا نهاي لما اتخذوا من دون الله أولياء إلى وعك سهاري ما ملك ما هي لكتان إيو حبوا ينقرمه أقل حوما أولى أقلنا مجلو يئنا مجلتو ضميرنا مجلو مركاسا قلدي برقرع سميستي إيا حدية كوي سميستي إيا كوي قبورة سميستي إيا كوي بشر سميستي إيا كوي ملايب سميستي قلبوا في لقلنا هذا أي كولي يشو مثل الذين كوي تلمانتو ذو عوي اتخذوا يا شي من دين الله الله كسوك أولياء ما مريال يا شي كمثل العنكبوت عار عار أي لمده اتخذت وعي عار عار ذيالتي بيتا أقل وإن أوهن البيوت أقل قوة أقود الإحسن لبيت العنكبوت عار عار أقل كدوي لو كانوا هديهان لهايا يعلمونك وصدوك لما اتخذوه من دون الله أولياء كما يشو إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء هذا هو حال سمعنا خلق سوى ميل جوكتا أما وقت الدنك كميلة جوكتا وهي عابد يسي ويار يسي تحقلين يسي ألا إن الله يهيبون يصيغي علمي بسي محيطا فقال عز من قائل إن الله قال يعلم وأغيه ما يدعون وعلى وحي أيارنا أي بري أي توقع أي عابد وأغيه من دونه الله كسوك أو من شيء وحتسته أما ملك عن نغضه أما بشر عن نغضه أما حيوان كلا عن نغضه أما جامد عن نغضه جني الشيطان عن نغضه من شيء وحتسته وهو إيب العزيز الله ضمها كلاذك العكيم مامل ونكسن ومرتعو إن الله إله يعلم وأغيه ما يدعون وحيطوغ أيام ومن شيء وعكستا أي رد أغيه سبحانه عز وجل وهو إبا العزيز الله في سكادك الحكيم مأمل ونكسو وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك تاس الأمثال إما ما يالك نضربها وعن ما ماذا أسميني للناس ذاتك وما يعقلها مهما ذكرن مايو إلا العالمون تتدين ديقان أيام ماذا لسميه قرن أيا ومدين لغو مهما أي حين سورة الحج سمرني يا أيها الناس ضريبا مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمظلوم مده هي مده هي مثلك ذاتك الله سمعين ايو سوحي معانيا اكدر بسن لو قدروا شيء محسوس وموقن ايو إلا فهم معنيه درادك حتى نوحي وحقرد واقويهنا ايو ما قرن ايو عوام قرن ما ايو تلك سربي سبحانه وتلك تاس الامثال مهما يالك نظلمها وعن مهما هذا اسمين للناس ذاتك حدنا ما عراج في شدي وما يعقلها مثل في مكسايو إلا العالمون أقوني أن الدين تكبر جاي أيما قرن أيو مالك إياه قرن أيه الشيكا حدي إلا قرن أيه كدي جلس إنكار ما خلق الله السماوات والأرض بالحق خلق إبوح وأبوري خلق الله إبوح وأبوري السماوات إلى ريالك تضبطا أيو إبا أبوري والأرض لليالك نواه أبوري محو أبوري بالحق بسبب الحق حق نما سبب تدبو أبوره من إساق إلا عابده من أجل أن يعبد إساق إلا عابد دراته وعرف يلوك أبوري لا للهو ولا لباطل أياري قرد ركرة مبنهم أبور إلا عابدو أبوري وقلك وأماكن العبادة ماشي لغو عابد لهو وإلا هتا إرجر كل نجر ما لغو عابد مجرته من قلباتنا وأدلة الحق هدنا انت ألا لغو قرتلو دريسة كمجيزي وسماواتك يا أرضها أبورد أبوري وأدلة كونية إلى كتوسين عيسى حتى نوحي نقطي انت ألا عبودة إما ملائكتا إلى بشرك يا جني قالي أيا حتى نكون قدقا كل خائري يا دول وحلو أبوري ملك ليسو قالي حقنيو حقني مدن وحوي عبادة الله وحده لما شرع إله إنك لإلا عبوده لقول عبوده وحي يستقى الله أوجد إيهي إنت صلى الله أبوري وهو عيك مبيه ممكن كله جنك يا إنسك صراحة ما إبوسك ويه سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحن كلنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وهو دم بيك الله أبوري إذا وحي سكوتك تأبوريك بالحق حقني ما سببت يتبع الله أبوري بكاس ربه إن في ذلك أرمت أقول هذا وحاكو صغا لآية تصدوي إلى قدرة ديسة إيا جريب ديسة إيا علم ديسة إيا حكمة ديسة إيا الرحمة ديسة أيها كدوسين إيسا وحدوسا جرين إريد المدنى ما أبورا حدوسا علم لهين وحبا ما هكاجين كرين حدوسا أود لهين وحبا ما أوسا مقونيا حدوسا حريص لهين وحبا ما أبورا حدوسا حكمة لهين أرنتك كرداد الله قلت أنت هو أكو تصنعي أبوري دعيرك يرلك هو أبوري وإنت أكو تصنعي لآية تصدوين وحيث أطاه للمؤمنين أنت حق الرميسي خلق الله إبوح أبوري السماوات إلى الريال يو الأرض من الريال بالحق بسبب الحق حق لما سببت أي هو أبوري إن في ذلك أرنتك قديد وحاكو سرا لآية تصد للمؤمنين انت حق الرميسي اغسلو اطلو ما اوحي اليك من الكتاب اطلو وحد اغرس رسول الله ما قرآن اغري اوحي لو وحيوض الله شيئي اليك اذيك الرسول كاللقو وحيوضي او من الكتاب قرآن كشرفت لك ملا وحد قدرت وحيك اغرين تيسا واقيم الصلاة صلاة دنتوسي ان الصلاة صلاة تنهى وحي صاحبك إذا كربت عن الفحشة إبا حقه إذا كربت يهو المنكر وحي حقه بلغت فيه وينبين توقلين بي صلاة صاحبك إذا كربت ولديت الله إله الله حصوصا هي أكبر صلاة كسي وين بلن أما أكبر كوين بلن من ذكر العبد ربه أدونك حسك رب حسايا وحكفي من بلن حسك رب أدونك حسايا والله أب يعلم ووجي ما تصنعون وعلى واحد صمين إذا إذا الكل وجي كل كلمة تصنعون الليلة تعملون كدوانتا وعملوا على الوقت لقى قبش قالوا عاملوا حسمي لكن قبك مهندسك أفرسمي قانك عامل لما يلاسان على الليلة إذا تصنعون وحي أهل العلم وأقوم يحنى قمر كانت علمك عندها كثورة إذا بدروا قصدوا وما تسنعوا أما غف كان علم الآن سمعنا يا حما وما تعملون أطلوا أغري أيها الرسول الكريم ما قرآنك أوحي لو وحيودي إليك هذه اللقوة وحيودي أغري من الكتاب قرآنك كمدة وأقم الصلاة صلاة توسي إن الصلاة صلاة تنهوى كر ارتدتك عن الفحشاء وعن أجيسة كريبتا هي أول منكر شرق وحي لقود فري ولذكر الله إلى حسكيسة أما الله حسوسته حدث بأ الله حسوسته فعش إذا منكر لقفه هذا حس الله أغفه ينبدا ومركة الله حسوسته فحوات لقفه ليس أنا ولذكر الله إلى حسك وعضانك شيئا أي أكبرك وإن بدا من ذكر العبد ربه ولذكر الله إلى الله حسوسه أي أكبر وين بدن والنحيجة فعشين يمنك كلا ريبه إلى ذكر جيساك وين بدن والله إله يعلم وهو بيهي ما تصنعون وعاد سمين إيسان والله أعلم.